الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل العشرون في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار. هذا الدين كله رحمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير، وكله يشتمل على أشرف الوسائل وأعلى المقاصد. فأول رحمته وتسهيله أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح، وبها صلاحها واستقامتها، وأعماله أكمل الأعمال وأهداها وأعدلها وأسهلها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأخبر أنه لم ينزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا ويشق عليهم ويحرجوا، وإنما أنزله للتذكير بكل خير وصلاح، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر بالفرح بفضله وبرحمته، وهي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر العباد بسلوكها. والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس، بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا واللذات والرياسات وسائر ما يتمتع به الخلق مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده رحمه الله ليبين من خلاله الأسباب التي تعين العبد على القيام بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك الأسباب التي تعين العبد على تجنب ما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. فالله فرض على عباده فرائض، وحرم عليهم محرمات، ومطلوب من العبد أن يفعل الفرائض وأن يجتنب المحرمات. ولفعل الفرائض هو بحاجة ماسة إلى أسباب معينة لفعل ما فرضه الله عليه، لأن النفس يصيبها فتور، ويصيبها ضعف وتوان وكسل ونحو ذلك، فيحتاج إلى أمور وأسباب تعينه على العمل، وتشد من أزره على الدأب، على الطاعة والمواظبة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا في باب النواهي، العبد يمر بأمور تجره إلى فعل الحرام، وتحرك فيه الرغبة في فعل الحرام، فيحتاج أيضا في هذا الباب إلى أسباب معينة له على البعد عن الحرام. فحقيقة هذا الباب أو هذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى فصل تمس الحاجة إليه فعلا، لأن هذه الفرائض وأيضا المحرمات مطلوب من العبد أن يعتني عناية دقيقة بها، فعلا للفرائض وتركا للمحرمات، ويرى نفسه يصاب في فترات من حياته وأوقات من عمره إما بتقصير بواجب أو بفعل لمحرم. إذا ما هي الأمور أو ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يقبل على الفرائض بنشاط وهمة وعزيمة ورغبة بدون فتور؟ وكذلك ما هي الأسباب التي تجعل العبد ينصرف تماما عن المحرمات ولا يقبل قلبه عليها. فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لتجلية جوانب هذا الموضوع، وهو موضوع واسع وكبير، لكنه رحمه الله اختصر في هذا الفصل مهمات هذا الموضوع اختصارا نافعا. وبين رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء يسر هذا الدين، وأن الله عز وجل ما جعل على العباد في الدين من حرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فدين الله دين يسر، لا حرج فيه على العباد ولا عنة ولا مشقة. فيه فرائض لا تشق على العباد، وهي من أسهل ما يكون وأيسر ما يكون، وفي الوقت نفسه يترتب على فعلها من الثمار والآثار والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ما لا حد له. ونهى الله سبحانه وتعالى عن محرمات لما فيها من المضرة البالغة على فاعلها في دنياه وأخرى، فهو عز وجل لم يأمر عباده إلا بما فيه خير لهم ورفعة في دنياهم وأخراهم، ولم ينههم إلا عما فيه شر ومضرة في دنياهم وأخراهم. هذا الدين المبارك يشتمل على أشرف الوسائل وعلى أعلى المقاصد. فأول رحمته وتسهيله أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء للقلوب والأرواح، هذه كلها أمور يحتاج المسلم أن يعلمها عن دينه علم يقين، حتى يتعامل مع فرائض الدين وواجباته معاملة ينشرح بها الصدر ويطمئن بها الخاطر وتقبل بها النفس تمام الإقبال. فالله جل وعلا جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح، وبها صلاحها واستقامتها. فالقلوب والأرواح لا يمكن أن تصلح إلا بعقيدة صحيحة، فإذا كانت القلوب خواء من العقيدة الصحيحة اضطربت اضطرابا لا يعلم مداه إلا الله. بل قال أهل العلم إن هذا القلب الذي أكرم الله عز وجل كل إنسان به، تلك المضغة الصغيرة، إنما خلقت لتوحيد الله والإيمان به، إنما خلقت لتوحيد الله والإيمان به. فإن خرجت عما خلقت لأجله اضطرب هذا القلب. وشبه بعض أهل العلم حاله في هذا المقام وحاجته إلى هذا الأمر بحاجة السمكة إلى الماء، نعم بحاجة السمكة إلى الماء. من المعلوم أن السمكة إذا أخرجت عن الماء الذي هو حياتها اضطربت ثم ماتت. والقلب إذا أخرج عن حياته الحقيقية وهي الإيمان والتوحيد اضطرب ثم مات، والقلب يموت ولا يحيا إلا بالإيمان والتوحيد. فالإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة هي حياة القلب، هي غذاء القلب. وقد قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أنه لا يمكن أن يحيا إلا بهذا الغذاء، لا يمكن أن يحيا إلا بهذا الغذاء. فالعقيدة الصحيحة والإيمان المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو حياة القلوب، وهو غذاؤها، وهو غذاؤها. لا تتغذى غذاء تحيا به حياة قويمة إلا بهذا الإيمان والتوحيد. هذا من جهة العقائد. ومن جهة الأعمال التي أمرنا الله بها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات، يقول عنها رحمه الله: وأعماله أكمل الأعمال وأهداها وأعدلها وأسهلها. هذه أعمال الإسلام، أعمال كاملة، أعمال فاضلة، أعمال فيها الهدى والفلاح، أعمال فيها سعادة العبد، وفي الوقت نفسه فيها يسر على العباد، وليس فيها عنت أو مشقة. ما جعل الله في الدين من حرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين لا حرج فيه ولا عسر، الدين أعماله يسيرة وسهلة، وإذا وفق العبد لها وأقبل القلب عليها وانشرح الصدر لها وجدها بمثابة القوت له واللذة وقرة العين وراحة النفس، وليس فيها أي عنة أو تسبب في المشقة على العباد والشقاء وجر الشقاء لهم. وقد زعم المشركون أن القرآن بما جاء فيه من عقائد وأعمال أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليشقى به هو أصحابه، ليكون سببا لشقائهم. هكذا زعم المشركون. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن كتاب السعادة، القرآن كتاب السعادة. الشقاء في غير القرآن، الشقاء في كتب الباطل المهلكة، أما القرآن كتاب السعادة. بل لا سعادة إلا بالقرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، ويوم القيامة قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال: فأخبر أنه لم ينزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا ويشق عليهم ويحرجوا، وإنما أنزله للتذكير بكل خير وصلاح، للتذكير بكل خير وصلاح. والنفي الشقاء في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه دليل على ثبوت ضده، أي أنزلناه لتسعد. فمن أراد السعادة فليطلبها في القرآن، من أراد السعادة لنفسه فليطلبها في القرآن، تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وعملا به، فهذا هو السعادة الحقيقية. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما المراد بالفضل والرحمة؟ قال رحمه الله: فأمر بالفرح بفضله ورحمته. ما هو الفضل وما الرحمة؟ قال: وهي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر العباد بسلوكها. انظر هذه الفائدة الثمينة، هذه العقائد وهذه العبادات وهذه الأعمال التي أمرك الله بها حقيقتها فضل من الله عليك ورحمة من الله بك، فضل ورحمة. فاحمد الله على هذا الفضل وهذه الرحمة التي حباك بها وأكرمك وجعلك من أهلها. فهذا فضل الله وهذه رحمة الله، وهذا الذي يحق لصاحبه والموفق له أن يفرح تمام الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس، الفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس. أن النفس لا تفرح بشيء تبغضه أو أمر تكرهه، فإذا أقبل القلب على أعمال الإسلام وشرائع الدين أحبها، وإذا أحبها فرح بها فرحا لا يعادله فرح، وسر بها سرورا لا يعادله سرور. مثل ما قال المصنف: بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا واللذات والرئاسات وسائر ما يتمتع به الخلق. يفرح صاحب الطاعة إذا وفق لها ويلتذ بها لذة لا يجدها أصحاب الأموال ولا أصحاب الرئاسات ولا أصحاب الملذات ولا غيرهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: ولما ذكر شرائع، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر شرائع الطهارة من الأحداث والأخباث والتيمم والماء بين حكمته وأنها خير ورحمة عاجلة وآجلة لا مشقة فيها، فقال تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فعلى العباد شكر الله على ما شرعه لهم من الشرائع الظاهرة والباطنة التي يحصل بها لهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات، وتمام نعمته بالثواب والأجر والخير والدرجات. وكم ذكر الله من الآيات التي شرح فيها ما في شريعته وأوامره من الخير والبركة والثواب العاجل والآجل، وما فيها من دفع البلايا والشرور والمكاره الحاضرة والمستقبلة. وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته والانقياد الكامل لها بطمأنينة وفرح وسرور. يقول رحمه الله فيما يتعلق، هذا مثال الآن ويأتي أيضا أمثلة، الطهارة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، هذه الطهارة ما مقصدها وما هدفها وما غايتها؟ أولا، هذه الطهارة ليس فيها حرج على العباد ولا مشقة ولا عنت، بل هي أعمال سهلة وميسرة، وفي الوقت نفسه يترتب عليها من الخير والبركة شيء عظيم. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذه فائدة، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فبهذه الطهارة أولا لا مشقة على العباد ولا عنت ولا حرج، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يترتب عليها هاتان الفائدتان العظيمتان: التطهر من الذنوب والسيئات ليطهركم، والأمر الثاني تمام النعمة بالأجر. فالطهارة يحصل بها نقاء من الذنوب ويحصل بها أجور وثواب، إذن هذه كرامة من الله ونعمة عظيمة يمن بها سبحانه وتعالى على عبده المؤمن الذي هداه الله لهذه الطهارة، إضافة إلى ما فيها من نقاء البدن ونظافته بهذه الطهارة العظيمة، التي عندما تتتبع آداب الإسلام بين يدي هذه الطهارة عند قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ودعاهم إلى التأدب بها، تجد أنها آداب فعلا من يتأملها يجد أنها جمال وكمال ودليل على عظمة هذا الدين ومفخرة للمسلم ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من لا يحسنون هذه الطهارة ولا يعرفون عنها شيء امتلأت أجسامهم بالعفن وأصبحوا يحتاجون إلى عطورات نفاذة قوية تغطي رائحة العفن إلى التي تصيب أبدانهم. ومع ذلك مع رائحة العطر القوية النفاذة رائحة العفن تنبعث من قذارتهم وعدم نزاهتهم. فهذه الطهارة إضافة لما فيها من النقاء الحسي من الأقدار والأخباث وطهارة البدن فيها أيضا هذا الأمر العظيم وهو توبة الله على عبده وثواب الله عليه بتمام النعمة. وكم كانت هذه الخصلة العظيمة من خصال الدين سببا في إسلام بعض الناس يذكر أن شابين أن زوجين حدث عهد بزواج كان في دولة كافرة فاستأجر عند امرأة غير مسلمة كافرة شقة في بيتها في الدور الثاني وهي تسكن في الدور الأسفل. تفاجأت المرأة أنه كل ليلة تقريبا في آخر الليل الماء يصب مع التصريف، تسمع صوت الماء كل ليلة آخر الليل يصب مع التصريف، وتعجبت من هذا الماء الذي يصب في هذا الوقت. فلما استمر الأمر استدعت الساكن وقالت ما القضية، كل يوم ملاحظ الساعة الفلانية الماء يصب. قال نحن مسلمين وديننا كذا وديننا كذا علمها أنه يوجب الغسل من الجنابة وبين لها ما هو الغسل وما يدعو إليه وشرح لها شرح عن أدب الإسلام في هذا الباب. مجرد أن انتهى أسلمت، مجرد أن انتهى من شرح هذه المعاني في الإسلام أسلمت. ولهذا قال أهل العلم لو أن محاسن الدين وآدابه شرحت للكفار وبينت لهم بيانا وافيا دقيقا لدخلوا في دين الله أفواجا. دين عظيم آدابه كاملة ما رأوها ولا علموا بها ولا عندهم منها خبر فلو بينت لهم ونقلت لهم نقلا دقيقا وشرحت ووضحت فهي تدعو إلى هذا الدين، آداب عظيمة تدعو إلى هذا الدين وتعلن عن كماله وجماله وبهاءه وحسنه واشتماله على كل خير وصلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى وكلما كانت معرفة العبد أكمل وإيمانه أتم ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منا وأفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأنها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويغتبط به المغتبطون. نعم، هذا معنى عظيم، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى من وفقه الله سبحانه وتعالى لكمال الإيمان وحسن الاستقامة على دين الله ظهر له من بركة الشريعة، لأن بعض المسلمين أو عدد من المسلمين عندما يتعامل مع الأوامر يتعامل معها كحمل ثقيل ألزم به وكلف به، بينما من أكرمه الله سبحانه وتعالى مثل ما قال رحمه الله بتمام الإيمان ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منا، فيستشعر أن هذه الصلاة منا عظيمة وأن هذه الزكاة منا عظيمة وأن هذا الصيام منا عظيمة، فيجد أنه في منا وفضل وكرامة عظيمة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وأنه باب ليتنافس فيه المتنافسون ويغتبط به المغتبطون. نعم. قال رحمه الله: ومما يعين على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ما رتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل الديني والدنيوي والأخروي. ولهذا يذكر الله هذا المعنى في طاعته وطاعة رسوله عموما وفي بعض الشرائع المهمة خصوصا. فمن الأول قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فأخبر أن الرحمة والخير والمنافع العاجلة والآجلة ناشئة عن طاعته وطاعة رسوله، ونظيرها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فبين أن هذه الأمور التي تحتوي عليها الشريعة كلها سيكتب الله لأهلها رحمته المتصلة بالسعادة الأبدية. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله. وأخبر أنه يحب المؤمنين والصابرين والمتقين، وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله: إن المسلمين والمسلمات، ثم عددها، ثم قال في ثوابهم: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا صريح في أن القيام بفرائض الله وترك محارمه الذي هو التقوى سبب لتفريج الكربات والمخارج من كل ضيق وشدة، وسبب لتيسير الأمور كلها وتيسير الأرزاق المتنوعة وتكفير السيئات وتعظيم الأجور. فخيرات الدنيا والآخرة سببها الوحيد الذي لا سبب لها سواه القيام بالتقوى والشريعة الدينية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى العام. يقول رحمه الله: من الأمور المعينة للعبد على القيام بالطاعات وفعلها واجتناب المحرمات والبعد عنها ما جاءت به الشريعة من الثواب والعقاب، فالثواب ترغيب والعقاب ترهيب. والعبد إذا كان معتنيا بباب الترغيب والترهيب، وأهل العلم كما تعلمون أفردوا هذا بمصنفات، بعضها موسعة وبعضها مختصرة في بيان المرغبات والمرهبات. المرغبات فائدتها تدعو النفس للإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمرهبات تجعل النفس تحجم عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله أن هذه المرغبات والمرهبات جاءت على نوعين، نوع من هذين النوعين عام في أن هذه الشريعة أو طاعة الله وطاعة رسوله عموما سبب الخيرات، وأن معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام سبب للعقوبات وفي الدنيا والآخرة. فقال: ولهذا يذكر الله هذا المعنى في طاعته وطاعة رسوله عموما، هذا نوع. والنوع الثاني: وفي بعض الشرائع المهمة خصوصا، تجد مثلا في الصلاة يذكر فضائل وأجور، في الصيام فضائل خاصة وأجور، الحج فضائل أيضا خاصة وأجور، أيضا في المحرمات عقوبات مخصصة لكل ذنب تأتي جاءت مفصلة في الشريعة. فإذا هذا الجانب جاء عموما في نصوص تبين أن طاعة الله وطاعة رسوله سبب للخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، وجاءت نصوص أخرى كثيرة تفصيلية في أفراد وأنواع الأعمال الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. مثل لهذا ولهذا قال: فمن الأول، مراده بقوله من الأول أي المعنى الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله عموما، النصوص التي جاءت في طاعة طاعة الله وطاعة رسوله عموما، ليست مختصة بطاعة معينة أو عبادة معينة. قال: فمن الأول قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فأخبر أن الرحمة والخير والمنافع العاجلة والآجلة ناشئة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ونظيرها قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول كالنبي الأمي. فبين أن هذه الأمور التي تحتوي عليها الشريعة كلها سيكتبها الله لأهلها رحمة والمتصلة بالسعادة الأبدية. مثل ذلك أيضا قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين إلى في عبادة الله والمحسنين أيضا إلى عباد الله. وأخبر أنه يحب المؤمنين والصابرين والمتقين، وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله إن المسلمين والمسلمات ثم عددها، قال في تمام ذلك: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا النوع الأول وله نظائر كثيرة في الآيات. والنوع الثاني الذي هو عبارة عن أدلة تفصيلية في ذكر الأجور على أنواع الأعمال: الأجر على الصلاة، الأجر على الصيام، الأجر على الطهارة، الأجر على الحج وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الثاني ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير وتمام النعمة من الله، وقوله بعد أن حث على الجهاد مع المشاق فقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال هذا الآن بدأ يفصل تفصيلات، وإلا كما قلت الباب واسع جدا، يعني بعض أهل العلم أفرد هذا بمجلدات في فضائل الأعمال، مجلدات في فضائل الأعمال ومجلدات في الترغيب والترهيب، هذا باب واسع، والمسلم يحتاج إلى هذا الباب أن يقرأ فيه ليكون سببا معينا له على فعل الأوامر. أيضا يحتاج المسلم في مقابل ذلك المحرمات أن يقرأ ما كتب أهل العلم في الكبائر والعقوبات التي ذكرت في الشريعة على فعلها ليجتنب تلك الكبائر ولتكون مانعا له من اقترافها أو فعلها. فيقول رحمه الله: من الثاني ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من تطهير وأجر وثواب، من تطهير وأجر وثواب. وأيضا السنة جاءت في هذا الباب بأحاديث كثيرة، وأيضا ما يترتب على الصلاة فرضها ونفلها من أجور، وهذا باب واسع أيضا، باب الأجور المترتبة على الصلاة فرضها ونفلها باب واسع. أحيانا بعض الناس سبحان الله يسمع حديثا واحدا في الترغيب ويكون كافيا في حقه للمواظبة، وهذا يعلم كثير من الناس من نفسه، أحيانا يكون متهاون في فرض ما أو في نفل ما ثم يسمع حديثا واحدا ويقبل قلبه على فهمه فيتحول من بعدها إلى مواظب. يذكر أحد الدعاة أنه مرة في مسجد ألقى كلمة ذكر فيها حديثا في السنن يقول الله فيه، حديثا قدسيا في السنن يقول الله فيه: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. 4 ركعات، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أي تضمن كفاية الله لك في النهار كله إلى الغروب 4 ركعات. وبين الحديث ومعناه وما المراد بال4 ركعات. قال شيخ الإسلام بن تيمية: أي نافلة الفجر وفريضة الفجر، النافلة والفرض، 4 ركعات التي هي نافلة الفجر، ونافلة الفجر جاء في الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فلما سمع أحد الحاضرين السامعين هذا الحديث جاء وأخبر ذلك الداعية، قال له منذ سمعت هذا الحديث، منذ سمعت هذا الحديث سمعت هذه الفضيلة ما تركت نافلة الفجر وفريضة الفجر. فأحيانا حديث واحد في الفضائل يسمع الإنسان ويفهم ويشرح الله صدره لقبوله يحدث له تحولا، فكيف لو أنه نهض بنفسه وسمع جملة غزيرة من الفضائل؟ كثير من الناس يحرم نفسه، يحرم نفسه من سماع الفضائل وسماع الترغيب والترهيب يصاب بخمول وفتور عن الأعمال، بينما إذا استعان بالله وسمع الفضائل والمرغبات كانت عونا له. وهذا الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله، أن من الأسباب المعينة على فعل الطاعات فرضها ونفلها أن يقف الإنسان على فضائلها وثوابها وأجورها مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في الحث على النفقات: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومثل نفقات المجاهدين ومضاعفة أجرهم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. ولما ذكر فرض الصيام بين حكمته وفضله فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن بالصيام تنال التقوى، والتقوى سبب خيرات الدنيا والآخرة. ومن الأمرين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب على الصلاة خصوصا، وعلى العبادة وفعل الخير عموما. ومن ذلك ما رتبه على الحج في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية الحاضرة والمستقبلة. والآيات في هذه المعاني كثيرة جدا، يرغب بها الله العباد في العبادات عموما وخصوصا، وفي ترك المحرمات بما يحصل بها من الخيرات المتنوعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم. هذا كله تفصيل في أنواع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وما يترتب على ذلك من أجر وثواب. فمثلا في باب النفقات، في باب النفقات والحث عليها، قال الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وذكر العلم في خاتمة العمل الذي يرغب الله فيه ويحث عليه فيه دلالة على عظم الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. وكذلك ذكر العلم فيما نهى الله عنه في خاتمة ما نهى الله عنه فيه العقوبة، في العقوبة. فذكر العلم في باب الترغيب إشارة إلى مال أهل هذا العمل من أجر ومثوبة عند الله، وفي باب الترهيب إشارة إلى ما لأهل هذا العمل من عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك ما جاء في الآيات في باب النفقة من مضاعفة، مضاعفة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه مضاعفة. ففيه أن الله سبحانه وتعالى يضاعف النفقة والصدقة وما يبذله العبد مضاعفة، أمرها عظيم جدا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيب، عدل تمرة، تمرة أو ما يعادل التمرة، واحدة تمرة واحدة تصدق بها أو عدل التمرة من كسب طيب إلا أخذها الله سبحانه وتعالى وتقبلها الله بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تمرة، ويجدها العبد مثل الجبل. فالله يضاعف لمن يشاء، ولا يحقرن العبد من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. دخل رجل الجنة بغصن شجرة ذي شوك كان في طريق المسلمين، فقال: لا أترك ذلك في طريق المسلمين فيؤذيهم، ونحاه عن طريق، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فلا يحقر المسلم من أعمال البر وأعمال الخير شيئا، رب عمل صغير يعتق به العبد من النار وتكون به نجاته وتكون به سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. في الصيام بيّن تبارك وتعالى ثمرة الصيام، قال: لعلكم تتقون، والتقوى سبب الخيرات في الدنيا والآخرة. في الصلاة والعبادة: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب على الصلاة خصوصا وعلى العبادة وفعل الخير. في الحج قال: ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دينية ومنافع دنيوية. جاءت الشريعة بمرغبات كثيرة، وجاءت الشريعة بمرهبات كثيرة في أبواب العبادات وأنواع الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم مبارك من أبواب الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. وأن العبد المؤمن المطيع لله سبحانه وتعالى ينبغي له أن ينشرح صدره وأن يقبل بقلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليفوز بالأجور العظيمة والخيرات العميمة والبركات المضاعفة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده التي أعدها انتظر قليلا التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين التي أعدها الله سبحانه لعباده المتقين وأوليائه المقربين. فالشاهد أن هذه أنواع من الأجور، أنواع من الأجور عظيمة ومباركة، وتجعل قلب العبد تقبل إقبالا عظيما على طاعة الله. من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. وكل يريد لنفسه هذا الخير، ويريد في حياته هذه البركة، ويريد هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الموعود الكريم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن صلة الأرحام فيها هذا المغنم الكبير الذي يطمع كل أحد أن يحظى به. أيضا تأمل رعاك الله، تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل كل صباح، ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كم في هذا من حفز للإنفاق، وأيضا من تحذير من البخل والشح وعدم الإنفاق. كم في هذا من الخير العظيم والفضل العميم. نحن أيها الإخوة الكرام وإن كنا لا نرى هذين الملكين ولا نشاهدهما، إلا أننا من نزولهما على يقين. انتبهوا يا أخوان، هذان الملكان اللذان ينزلان كل ليلة، وإن كنا لا نراهما ينزلان كل صباح وإن كنا لا نراهما إلا أننا من نزولهما على يقين. وكذلكم كلام هذين الملكين لا نسمعه، لكننا من وجود هذا الكلام كل يوم على يقين. لماذا؟ لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل الفائدة هنا، إذا استشعرت هذا المعنى، وهذا مما يذكر في فائدة الإيمان بهذا الأصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة له فوائد عظيمة جدا وثمار عظيمة مباركة. الآن هذان الملكان كل صباح ينزلان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا استشعر المسلم كل صباح هذا المعنى، وجد أن هذا فعلا حافز ومرغب للإنفاق والبذل والعطاء، وفي الوقت نفسه أيضا رادع عن البخل والشح ونحو ذلك من المعاني. أيضا إذا استشعر في هذا الباب، باب النفقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال، بل هي سبب للبركة والمضاعفة والخير. وسميت الزكاة المفروضة زكاة من الزكاة الذي هو النماء والزيادة، لأنها تزيد المال وتكون سببا للبركة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك نصوص لا تحصى فيها ترتيب الثواب الحاضر والمؤجل عن القيام بطاعة الله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، والإخبار بأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلها، فإنه متى آمن المؤمن ووثق بوعد الله وقوي طمعه في فضله هانت عليه الطاعات وهان عليه ترك المحرمات. وكثير من المؤمنين يستحلي طاعة الله لإيمانه بالله وقوة محبته له وطمعه في فضله وثوابه واعتياده للطاعة. أيضا هذا كله في الباب نفسه، وأن العبد في باب الطاعات لا يحقرن من أعمال البر شيئا وإن قل، وأيضا في باب المخالفات والمنهيات ليحذر منها وإن قل العمل وصغر. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي أن الموازين يوم القيامة بمثاقيل الذر، أن الموازين يوم القيامة دقيقة جدا بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور المعينة على ذلك ما شرعه الله في المشاركة في أداء الفرائض، كما شرع الاجتماع في الجمعة والجماعة والأعياد، وكما شرع المشاركة في صيام رمضان وفي حج بيته الحرام. وكل أحد يفهم أن هذه المشاركات تخفف الفرائض على العاملين وتهون مشقتها، مع ما يحصل في الاجتماع من التنافس في الخيرات وقوة الرغبة التي هي أكبر الأسباب لسهولة العبادة. هذا باب آخر من المسهلات والمرغبات في أعمال البر والمعينة والمنشطة للأعمال، أن الفرائض، فرائض الدين التي افترضها الله على عباده، شرع الاجتماع فيها، الجمعة والجماعة والأعياد والصيام والحج إلى بيت الله الحرام. فهذه المشاركة التي تكون من الجميع تنشط العبد، بل إن بعض الناس يمنعه أن يتوقف عن العمل رؤيته للركب السائر، رؤيته للركب السائر، فتجده لا يتمكن أن يتخلف لأن الركب أمامه يسير ويتقدم، فتجده يمضي في العمل ويجد وينشط لأن من حوله يعملون. فإذا هذا الاجتماع والتعاون على العبادات وعلى الطاعات أيضا من الأمور التي تزيد العبد نشاطا وإقبالا، وتخفف على العاملين فعل الفرائض، وتهون عليهم أمر القيام بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن المسهلات ما شرعه الله من العقوبات والتعزيرات الشرعية على من ترك الواجبات أو تجرأ على المحرمات، وذلك بحسب الجرائم. فالحدود رحمة من الله وزجر ومنع عن وقوع المحرمات وكثرتها. فالحدود والعقوبات الشرعية وكذلك الموانع القدرية معونة كبيرة من الله لعباده على اجتناب الجرائم. قال تعالى في الموانع القدرية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فأخبر أن توفر اللذات وحصول الأرزاق الرغيدة لكل أحد سبب للبغي في الأرض، ولكن من لطفه ينزل بقدر ما يشاء. ومن لطفه بعبده أن محبوباته النفسية المحرمة لا يكاد يقدر عليها حفظا له وحماية. ومن لطفه أنه ما من محبوب محرم إلا ويوجد نظيره أو ما هو أعلى منه من المباح ليكتفي العباد بحلاله عن حرامه. ومن لطفه أن يدفع عن عبده من أسباب الفتن أمورا يشعر بها وأمورا لا يشعر بها إعانة منه وكرما وحفظا. فكم صرف عن العبد أمورا يسعى لتحصيلها ويرى حظه في حصولها، والله تعالى قد صرف عنه ما يضره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله أن يمن علينا أجمعين بلطفه. يا هذا نوع آخر أيضا من المسهلات التي تسهل على العبد الإقبال على الطاعات وتجنب المحرمات، ألا وهو ما شرعه الله من العقوبات والتعزيرات، ما شرعه الله من العقوبات والتعزيرات الشرعية على من ترك الواجبات أو تجرأ على المحرمات. من ترك الواجبات أو تجرأ على المحرمات، تلك التعزيرات وتلك العقوبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيها عون وفيها أيضا ردع. ولهذا قال العلماء عن عقوبات الحدود التي على فعل كبائر أو ذنوب معينة مما جاءت به الشريعة، قال أهل العلم إن تلك الحدود زواجر من جهة أنها تزجر. قال الله: ولكم في القصاص حياة، فيتزجر عن فعل المحرم. إذا قطعت مثلا يد سارق أو قطعت رقبة قاتل أو نحو ذلك، هذا زاجر ورادع، ومن تسول له نفسه يجد أن هذا الأمر رادع قوي جدا. ففي القصاص حفظ للأرواح، قطع اليد فيها حفظ للأموال، إلى غير ذلك من العقوبات التي هي زواجر. وأيضا في الوقت نفسه جوابر، في الوقت نفسه جوابر، يعني من وقع في ذنب وأقيم عليه الحد كان في إقامة الحد جبر لما وقع منه من خلل وما وقع فيه من ذنب. فالحدود زواجر وجوابر، فإذا لها نفع عظيم في هذا الباب، باب تجنب المحرمات. أيضا العقوبات الشرعية المقدرة من تعزيرات ونحوها لها فائدتها العظيمة في الإقبال على الواجب وتجنب المحرم. أيضا باب آخر وهو الموانع القدرية، الموانع القدرية، وهذا جانب أيضا مهم ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. مثال من الموانع القدرية قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده. لو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو أن كل عبد من العباد وإنسان من الناس بسط له الرزق، وفتح له أبواب الملذات إلى آخره والنعم وكذا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن عدم هذا البسط وهو مانع قدري نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: أخبر أن توفر اللذات وحصول الأرزاق الرغيدة لكل أحد سبب للبغي في الأرض، سبب للبغي في الأرض، ولكن من لطفه ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. قال: ومن لطفه بعبده أن محبوباته النفسية المحرمة لا يكاد يقدر عليها حفظا له وحماية، وهذا أيضا من لطفه بعبده. أحيانا يكون في قلبه شيء محبوبات وهي محرمة، نفسه نوعا ما تميل إليها وهي محرمة، لكن ما يقدر عليها ولا يتمكن من الوصول إليها. هذا من لطف الله به، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به، أن نفسه تكون فيها نوع ميل لبعض المحرمات لكن لا يستطيع أن يصل إليها. هناك عقبات من أن يصل إلى ذلك المحرم. إذن هذا لطف الله به، لطف الله سبحانه وتعالى به فلم يتمكن مما مالت إليه نفسه من محرم. كذلك من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده أنه ما من محبوب محرم تميل النفس إليه، ما من محبوب محرم إلا ويوجد نظيره أو ما هو أعلى منه من المباح، من المباح، ليكتفي العبد بحلاله عن حرامه، ليكتفي العبد بحلاله عن حرامه. أيضا من لطفه أنه يدفع عن عبده من أسباب الفتن أمورا يشعر بها وأمورا لا يشعر بها، إعانة منه وكرما وحفظا. فكم صرف عن العبد أو صرف عن العبد أمورا يسعى لتحصيلها ويرى حظه في حصولها، والله قد صرف عنه ما يضره. أحيانا في أمور يريدها العبد، يريدها العبد ويسعى في تحصيلها فلا تحصل له، لا يدري، قد يكون هذا الذي صرف عنه شر صرفه الله تبارك وتعالى عنه. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكم من أمر يحبه الإنسان فلا يحصل له، وقد يكون عدم حصوله له هو النعمة والمنة وهو لا يدري بذلك، قد يشعر وقد لا يشعر بذلك. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الإعانات أن الله يوقع العبد في الحاجات والضرورات لتضطره الأحوال للالتجاء إلى الله والإقبال على طاعته وكثرة ذكره ودعائه، فقد بورك لك في أمر وحاجة وضرورة كانت سببا لصلاح دينك. هذا أيضا باب آخر من أبواب الإعانات. أحيانا بعض الناس يمضي حياته غافلا ولاهيا ومعرضا وتاركا للواجبات، فاعل المحرمات، يصاب مثلا بمرض شديد ويشتد عليه ويعاني من معاناة، فيجد نفسه في معاناته وفي مرضه حصل عنده تحول وحصل عنده إقبال إلى الله ومناجاة ودعاء ومحافظة على الطاعات. إذا أصبحت هذه المصيبة فتحت له مثل ما يقال رب ضارة نافعة، تكون فتحت له باب إقبال على الله سبحانه وتعالى. أو مثلا يحصل له فقد محبوب أو فوات مرغوب، أو مثلا زوال نعمة كانت بيده وعنده أو نحو ذلك، فتجد أن هذا الأمر الذي حدث له أحدث له تحولا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم: إذا كان المشرك قد قال الله عنهم في الشدائد إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بالموحد والمؤمن؟ فالشدائد والمصائب تفتح الإنسان من أبواب الإقبال والعبادة والمناجاة والطاعة أمر لم يكن يعهده من نفسه، لم يكن يعهده من نفسه. إذن هذا باب من أبواب الإعانات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن إعانته لعبده في القيام بواجباته الحياء الذي اختص به الآدمي، فإن الحياء خلق جعله الله في العبد يمنعه من كثير من الجرائم ويحمله على أداء الحقوق التي لله والتي للعباد. ولهذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان، وكان الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مما اتفق عليه الرسل، وأن الله وضعه في العباد رحمة بهم ليزعهم عن المنكرات والفواحش، وأن من نزع منه الحياء لم يبالي بما صنع. وهو نوعان: حياء من الله وحياء من الخلق. ومن تم له الأمران تمت أموره، ومن فقد الأمرين انحلت أخلاقه بالكلية. وكما أن منعه للعبد محبوباته قد يكون سببا باعثا له على الخير حاجزا له عن الشر، كذلك إعطاؤه لعبده ما يحبه من صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك قد يكون أكبر باعث له على الخير والقيام بالواجبات، وخصوصا أصحاب النفوس الأبية والهمم العلية، فإنهم كلما توفرت عليهم النعم ازداد شكرهم ورأوها من أكبر الفرص وأعظم الغنائم لاغتنام الخيرات بهذه النعم التي من بركتها أن تكون زادا للعبد إلى السعادة الأبدية. هنا الشيخ رحمه الله يتحدث عن الحياء الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن، وأنه باب عظيم من أبواب الإعانة على القيام بالواجبات وتجنب المحرمات. والكلام عن الحياء يحتاج إلى شيء من الوقفة، فلعلنا نتحدث عنه بعون من الله ومد وتوفيق في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.